يسري او اسرى السير ليلا في خفية لئلا ينذر بهم فيحذر الاعداء ويمتنعوا. قوله فكان هذا الرجل يعني لما كان يصلي ويقرأ لأصحابه في صلاته كان يختم بقل هو الله أحد. قوله فيختم بقل هو الله أحد قال ابن دقيق العيد رحمه الله يدل على أنه كان يقرأ بغيرها، والظاهر أنه كان يقرأ قل هو الله أحد مع غيرها في ركعة واحدة ويختم بها في تلك الركعة، وإن كان اللفظ يحتمل أن يكون يختم بها في آخر ركعة يقرأ فيها السورة. هذا الحديث حينما نقرأه أو نسمعه نجده ينطبق على حالتين، على حالة إمام يصلي بالناس فيقرأ في كل ركعة ما تيسر من القرآن ولا يكتفي بهذا بل يضيف إلى ما قرأ سورة الإخلاص، أو بعد أن ينتهي من القراءة في كلا الركعتين يقرأ في الركعة الثانية من الصلاة الجهرية قل هو الله أحد، لأنه يقول فيختم. هل يختم الصلاة المقروءة المسموعة يختمها بقل هو الله أحد مرة واحدة في الركعة الثانية، أم يختم في كل قراءة يقرأها؟ وهذا هو الظاهر الذي استظهره ابن دقيق العيد رحمة الله عليه. فحينما سأله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصحاب نظروا إلى هذا الأمر على أنه أمر غريب لم يعهدوه ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. قوله لأنها صفة الرحمن أي لأنها خالصة لذكر وصف الرحمن، فلم يختلط بها أي مواضيع أخرى كما ذكرنا. القرآن يقسم إلى ثلاثة أثلاث، هي ثلث من القرآن يختص بالكلام عن أسماء الله وصفات الله تعالى، وهي أخلصت للكلام عن هذا الشأن العظيم. فقال لأنها صفة الرحمن يعني تتحدث عن صفات الرحمن، وليس المقصود أنه يتحدث عن صفة واحدة، فأي صفة من صفات الرحمن؟ فكل القرآن يتكلم عن صفات الرحمن، وإنما هو يقول لأنها اختصت بالكلام عن صفة الرحمن. يعني اكتشف الرجل هذا وجد الصورة الوحيدة في القرآن الكريم التي خلصت للحديث عن صفات الله سبحانه وتعالى، وفيها اسم لم يرد في القرآن الكريم كله إلا مرة واحدة اسمه الصمد. فقال فهنا هذا هو المقصود، لأنها لم تشاركها صورة أخرى من صور القرآن الكريم. وفي هذا الحديث إثبات الصفة لله تبارك وتعالى كما جرى على ذلك علماء السلف، وهذا أمر ما كنا نحب أن نذكره إلا تلميحا فقط، لأننا وجدنا أن رجلا كابن حزم ينفي أن يكون لله شيء اسمه صفة. يعني ابن حزم الظاهر ذكر الصفة وقال إن ذكر الصفة مما أحدثه المتكلمون، وهذا خطأ، لأنكم كما رأيتم أمر موجود، وفي قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فالقرآن الكريم يتحدث عن وصف الله عز وجل، القرآن يتحدث عن وصف الله، والأحاديث تتحدث عن وصف الله سبحانه وتعالى. وقضية إنكار الصفة لله سبحانه وتعالى مسألة يعني شذ فيها ابن حزم هنا، لأن قوله يعد من الأقوال المردودة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة رضوان الله عليه، وناقشه شيخ الإسلام ابن تيمية وأطال النفس في مناقشته. أما قوله حينما علم النبي صلى الله عليه وسلم قول الصاحب لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها قال أخبروه أن الله يحبه، قد يكون سبب محبة الله تعالى له سبب، هل محبته لهذه السورة أو لمحبته ذكر صفات الرب تبارك وتعالى؟ الأمران لا يختلفان والمعنى والمؤدى واحد، لأننا لو قلنا إنه أحبه الله لأنه يحبه هذه السورة، هذه السورة من كلام الله عز وجل، وكلام الله من صفات الله عز وجل، ومن أحب كلام الله أحبه الله سبحانه وتعالى، وإذا أحب ذكر صفات الله سبحانه وتعالى فالقرآن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فالمؤدى واحد. وفي هذا الحديث الطيب ثبوت محبة الله تعالى لأهل طاعته، وهذه فيه رد على الذين أنكروا أن الله عز وجل يحبه، والأدلة على هذا في القرآن الكريم كثيرة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمحبة الله تعالى لعبده المؤمن شيء فوق إنعام الله وإحسانه وعطائه وإثابته. نقول ذلك لماذا؟ لأن من تأول وقال إن الله لا يحب ونفى عن رب العالمين أن يحب، فلما قيل له فماذا تقول في الآيات التي ورد فيها ذكر محبة الله عز وجل لبعض عباده، قال محبته بمعنى إنعامه، وقال بعضهم بمعنى إحسانه، وقال بعضهم هي عطاؤه، وقال بعضهم محبته يعني إثابته للتائبين، إثابته بمعنى الإثابة والإحسان. وكل ذلك لو تحقق المرء منه لعلم أن هذه الأمور، أن هذه الأمور كلها من آثار المحبة. يعني فإذا أحبه الله عز وجل أنعم عليه، إذا أحبه أحسن إليه، إذا أحبه أعطاه، إذا أحبه أثابه. فإذا هذه الأمور التي سموا أو شرحوا المحبة بها هي من آثار المحبة وموجب المحبة، وليست هي المحبة التي وردت في النصوص. أما المحبة فهي أعظم من ذلك بكثير، فهي صفة من صفات الرب سبحانه يتسابق إليها الأنبياء والملائكة والأولياء وعباد الله الصالحون. وكم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من نص صريح بأنه يحب عباده المؤمنين ويحبونهم. أما محبة العباد لربهم فعجيب إنكارها، إذ هي من الضروريات الثابتة بالشرع والعقل والفطرة، وإنكارها إنكار للواقع المحسوس، لأننا نحن نحس من داخلنا بأننا نحب رب العالمين. فإذا أنكر إنسان أن يحب العبد ربه، إذن هو ينكر ما يحس به وما يتذوقه هو. إن فقد هو حلاوة المحبة في قلبه فلا ينكر على من ذاقها، فهو كمثل الأعمى الذي لم يرى الشمس في رائعة النهار، كيف ينكر على البصير بأنه قد رأى الشمس؟ بصير يقول للأعمى أنا رأيت الشمس في رائعة النهار، والأعمى يقول له لا أنا لم أرها، فإذا هي غير موجودة. فهؤلاء يفعلون كذلك سلمنا الله وإياكم. ولذلك يترتب على ذلك أن الكافر والمؤمن عند الله سواء، إن كان رب العالمين لا يحب فالكافر عند الله، والمؤمن المؤمن والكافر سواء، فما الفرق بينهما؟ رب العالمين يحب المؤمن ويبغض الكافر، وكذلك الكافر لا يحب رب العالمين بل يتخذ معه أندادا يحبونهم كحب الله، أما المؤمن فقد أخلص المحبة لله سبحانه وتعالى. أما تأويل المحرفين بأنها الاستقامة على الطاعة، فهم حرفوا محبة الله لخلقه فقالوا هي الإثابة والعطاء والإحسان والإنعام والتفضل، ولما سئلوا عن محبة العبد لله قالوا هي الاستقامة على الطاعة، مع أن الاستقامة على الطاعة أثر من آثار المحبة. وهذا للأسف ذكره المازري ونقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، والبعض قال إن المحبة إرادتهم أن ينفعهم، إرادة العبد من الله أن ينفعه، هذه المحبة. وهذا نقله الحافظ عن ابن التين، وكل ذلك مخالف للشرع وللعقل وللفطرة وللواقع، بل قد يؤول ذلك إلى إنكار أصل دين الإسلام، لأنه دين الإسلام مبني على المحبة، بل العبادة هي غاية المحبة مع غاية الذل، غاية المحبة لله عز وجل مع غاية الذل والافتقار لله عز وجل، هذه العبادة. فإن خلا قلب العبد منكم من المحبة فما هي العبادة؟ ولذلك وجدنا القرآن يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. بل إن معنى الإله يعني المألوه المحبوب الذي تألهه القلوب وتحبه القلوب وتعظمه وتجله وتقصده بالإنابة والخضوع والذل والافتقار إليه والخوف منه والرجاء، كل هذه الأعمال مبنية على ماذا؟ على التأله لله سبحانه وتعالى وحب الله رأس الأمر كله في العبادات القلبية هو الحب، يترتب عليه الانقياد، الحب والانقياد. ولذلك إذا تكلمنا عن أعمال القلوب التي هي أصل دين الإسلام وأصل دين أصل الإيمان، إيه أصل الإيمان؟ في القلب، وما ينطق به اللسان وما يجري على الجوارح من آثار الأصل الإيماني في القلب، أصله التصديق، وهذا هو قول القلب. ولذلك الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل. قول القلب هو تصديقه، قول القلب هو. والذين يقولون إن الإيمان هو التصديق اكتفوا بالقول فقط، ولذلك لم يدخلوا العمل في مسمى الإيمان، لم يدخلوا العمل حتى ولا عمل القلوب، ولم يدخلوا عمل القلوب، وإنما الإيمان عندهم هو التصديق. التصديق عند أهل السنة والجماعة يسمى ماذا؟ قول، قول القلب. فقول القلب تصديقه، وعمل القلب محبته وانقياده والتزامه بأحكام الشرع وما ترتب على ذلك من بقية أعمال القلوب. يبقى قول القلب تصديقه، وعمل القلب لابد منه. ولذلك إذا انتفى عمل القلب فالمعركة بين المرجئة وأهل السنة كما نص على ذلك الإمام ابن القيم صراحة في كتاب الصلاة وحكم تاركها، قال: وإذا انتفى عمل القلب كانت المعركة بين المرجئة، لأن المرجئة لا يدخلون أعمال القلوب في الإيمان. الإرجاء، الإرجاء قول، الإيمان عندهم قول، قول القلب التصديق، والأشاعرة يقولون بالتصديق. فإذا قول القلب التصديق، العمل اسمع المحبة أول شيء، يقول المحبة والانقياد لله سبحانه يترتب عليه فيما بعد كل شيء. ولذلك يخلص الإنسان لله سبحانه وتعالى ويرجو ويخاف، كله يأتي بعد ذلك، بعد الأساس المحبة، البذرة الأساسية المحبة والانقياد لله سبحانه وتعالى. بعد ذلك نأتي إلى ما يفيض على الخارج فينطق اللسان، فيكون قول اللسان القول الظاهر، يبقى قول باطن قول القلب تصديقه، وقول ظاهر قول اللسان جزء من الإيمان، وعمل الجوارح يبقى عمل باطن وعمل والأساس. ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمن أنكر ميل القلوب إلى الله تعالى بالحب والتأله فقد أنكر حقيقة الإسلام. وهل الشرك الذي حرمت الجنة على صاحبه إلا أن يجعل للمخلوق نصيبا مع الله في هذا الحب، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فبين تعالى أن الذي يحب المخلوق كحب الله أنه قد أشرك مع الله واتخذ معه ندا. وأخبر سبحانه وتعالى عن هؤلاء أنهم سيقولون لأندادهم وهم في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فما كانت تسويتهم برب العالمين؟ هل سووا بين هذه الآلهة المدعاة وبين رب العالمين في الخلق وفي التدبير وفي الملك؟ أبدا. وإنما سووا رب العالمين مع هذه الآلهة المدعاة في ماذا؟ في الحب. وذلك قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. بعد ذلك ننتقل للحديث عن تفسير الآية، الآية على سريعا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كلمة أحد، كلمة أحد لا يوصف بها أي أحد على الإطلاق، ولا تأتي في الكلام إلا في النفي أو ما شابه النفي من الشرط والاستفهام، فتقول: ليس في الدار أحد، ليس في الدار أحد، لكن لا تقول: وجدت في الدار أحدا، لا يجوز لغة، لا يجوز تقول وجدت أحدا، لا يجوز، فلا تأتي في الإثبات، وإنما تأتي منفية، فتقول: ما في الدار أحد، أو تقول: هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ هذه استفهام قريبة من النفي. وكذلك في الشرط: وإن أحد من المشركين استجارك، فتأتي في النفي وفي شبيه النفي، وكذلك تأتي في النهي شبيه بالنقش، لا تتبع منهم أحدا، لا تتبع أحدا منهم. إذن هي تأتي هكذا أو تأتي مضافة. قال أحدهم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه، أو تأتي كعدد من الأعداد أحد اثنان ثلاث أربع، أو مضافة أحد عشر، ولكنها لا تأتي في الإثبات إلا لله وحده. ولذلك لم تدخل عليها الألف واللام، لأننا لست في حاجة إلى دخول الألف واللام. فقال قل هو الله أحد، لم يقل قل هو الله الأحد. لماذا لم يقل لم يدخل الألف واللام؟ لم تدخل الألف واللام نظرا لأنها ليست بحاجة إلى دخول الألف واللام، لأنه لا يسمى أحد باسم أحد إلا الله. الاسم هذا لا يطلق إلا على الله وحده فقط. فقال قل هو الله أحد، لم يحتاج إلى دخول الألف واللام، بعكس الصمد. ورد في كلام العرب أنهم كانوا يصفون بعض الناس بالرجل السيد الصمد، هذا السيد الصمد الذي كمل في سؤدده، رجل كمل في سيادته فيسمى صمدا. فالصمد كان معروفا عندهم. فلما أراد رب العالمين أن يبين أنه سمى نفسه باسم الصمد أتى بالألف واللام. لماذا الألف واللام؟ لأنه لا يستحق أن يوصف بالصمد إلا رب العالمين وحده، فأدخل الألف واللام هنا، فأصبحت الألف واللام هنا لكمال صمديته سبحانه. فالصمدية تثبت الكمال، الصمدية يقال هذا السيد الصمد، السيد يعني الذي كمل في سيادته، ولا يكمل أحد في سيادته، فالكل محتاج. وأي إنسان إن وصف بأي وصف من الأوصاف فهو ناقص. أما رب العالمين فله صفات الكمال وله الكمال في الصفات، احفظوا، له صفات الكمال وله الكمال في الصفات. صفات الكمال لله، وكل صفة رب العالمين له منها كمالها، له صفات الكمال وله الكمال في الصفات. فالصمدية تثبت الكمال في كل صفة من الصفات، فتقول الحليم الصمد، إذن الذي كمل في حلمه. العليم الصمد الذي كمل في علمه. الرحيم الذي كمل في رحمته، وهكذا كما جاء عن عبد الله ابن العباس رضي الله عنهما. فالصمدية تثبت الكمال. ما هو الكمال الذي تثبت؟ الذي ينافي كل نقص وعيب. والأحدية تثبت الانفراد بذلك الكمال. انظر إلى الجمع بين الأمرين، الصمدية أثبتت الكمال، وأحد الأحدية أثبتت الانفراد في هذا الكمال. فالصمدية أثبتت الكمال، والأحدية أثبتت الانفراد في هذا الكمال. فهي تدل كما قال شيخ الإسلام على أنه تعالى أحد، ليس من جنس من جنس شيء من المخلوقات، وأنه صمد ليس من مادة، صمد ليس من مادة سبحانه وتعالى، بل هو صمد لم يلد ولم يولد. وإذا نفي عنه أن يكون مولودا لم يلد ولم يولد، يعني ليس مخلوقا من مادة الوالد. فلأن ينفى عنه أن يكون من سائر المواد أولى وأحرى، فإن المولود من نظير مادته أكمل من المولود من مادة أخرى. فإن نفي عنه أنه قد ولد من والد، فلأن ينفى عنه أن يكون قد جاء من شيء آخر يكون من باب أولى. ولذلك قال بعض أهل العلم من المفسرين الأوائل إن قوله تعالى الصمد تفسر بما بعدها، ولذلك قالوا الصمد الذي لا يخرج منه شيء ولا يدخل فيه شيء، لا يدخل لأنه لا يحتاج إلى طعام ولا شراب ولا يخرج منه شيء ولد أو غيره. ولذلك قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم وأمه، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، يبقى لا يصلحان للألوهية، كانا يأكلان الطعام. والذي يأكل محتاج، إن لم يأكل سيموت، وإذا احتاج إلى الطعام احتاج إلى أن يفرغ ما في جوفه من فضلات، فهذا بالكناية. ففهم بالكناية وليس بالاستعارة، فهم بالكناية أن هذا يكنى به عن الحاجة إلى الخلاء فرب العالمين لا يحتاج لا إلى طعام ولا إلى خلاء، فلا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء. وهذا ليس المقصود به أن ينفع عنه خروج الكلام، لأن الكلام يخرج منه، هذا أمر آخر، وإنما المقصود أنه لا يحتاج سبحانه. ذلك السيد الذي كمل في سؤدده فلا يحتاج لا طعام ولا شراب ولا ابن ولا ولد ولا غير ذلك، ولذلك كان السيد الصمد سبحانه وتعالى. ولذلك فسروها بقوله بعدها الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. فما هو الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له مكافئ على الإطلاق لأنه أحد. ولذلك جاءت كلمة أحد في النفس لم موصوف بها الخلق، وصف بها الخلق، ولم يكن له كفوا أحد، لكن هو أحد. فإذا هو له الكمال الصفات، الكمال المنافي لكل نقص وعيب، والأحدية أثبتت الانفراد بذلك الكمال. فبعد ذلك نقول إن من السلف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية من فسر الصمد بأنه الذي لا جوف له، كما فسروه بأنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج، يصمد إليه، الناس تحتاج إليه، فالناس تطلب منه والناس ترغب فيما عنده سبحانه. والأول الذي لا جوف له قول أكثر السلف، والثاني قول جمهور أهل اللغة. وفسر بعض السلف الصمد بأنه الذي لا يخرج منه شيء، وليس مرادهم أنه لا يتكلم، فإنه يقال في الكلام خرج منه كما في الحديث ما تقرب العباد إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، ما تقرب العباد إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه. ودل الحديث على استحباب قراءة الآيات التي تشتمل على صفات الله تعالى خلافا للمبتدعة. يعني بعض أهل البدع يقولون إياكم وقراءة آيات الصفات على العامة، حتى لا تفسدوا دين العامة، حتى لا تفسدوا دين العامة لا تتكلموا مع هؤلاء. فرب العالمين سبحانه وتعالى حينما يذكر هذه الأوصاف ذكرها في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها أيضا، الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وكان يقرأ بهذه النصوص على المنبر، ويسمعه العالم ويسمعه البدوي ويسمعه الإنسان العامي الأمي، ومع ذلك كان يقرأ صلى الله عليه وسلم على المنبر وفي مجامع الناس. فدل ذلك على أن هذا من دين الله عز وجل، ليس أمرا من الأمور الخاصة ببعض أهل العلم. فدل الحديث على استحباب قراءة الآيات التي تشتمل على صفات الله خلافا للمبتدعة الذين يكرهون آيات الصفات وذكرها عند العامة، وفيه التصريح بأن الله يحب ذلك ويحب من يحبه. وسيأتيكم كلام طيب أيضا في هذا الأمر. بعد ذلك ننتقل إلى الباب الذي يليه، باب قول الله تبارك وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وهذا الباب كما سنرى بمشيئة الله تبارك وتعالى سيكون بابا أما تتبع أبواب أخرى تابعة له بمشيئة الله تبارك وتعالى. قول الله تبارك وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال الإمام ابن حجر في فتح الباري كأنه لمح في هذه الترجمة بهذه الآية إلى ما ورد في سبب نزولها، فهو ما أخرجه ابن مردويه بسند ضعيف عن ابن عباس أن المشركين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يا الله يا رحمن، فقالوا كان محمد يأمرنا بدعاء إله واحد وهو يدعو إلهين، فنزلت الآية يعني. وأخرج عن عائشة بسند آخر نحوهم. قال بعض أهل العلم الظاهر أن مقصود البخاري بالترجمة بهذه الآية بيان اختصاص الله تبارك وتعالى بالأسماء الحسنى، وأن أسماءه كاملة المعاني لا يلحقها نقص ولا عيب، وأن اتصاف المخلوق ببعض ما يتصف الرب تبارك وتعالى به من المعاني لا يلزم منه نقص أو عيب في أسمائه وصفاته، لأنها حسنى كاملة تناسب عظمته، فلا يتوهم أن في ذلك تشبيها كما يزعمه أهل البدع الذين ظنوا أن مجرد المشاركة في الاسم أو المعاني يفيد التشبيه، فنفوا صفات الله من أجل ذلك. رب العالمين يقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. ادعوا الله هذا اسم من أسماء الله سبحانه، أو ادعو الرحمن هذا اسم من أسماء الله. إذا رب العالمين له أسماء متعددة، ورب العالمين قال سبحانه أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، والأسماء الحسنى وردت في القرآن الكريم عدة مرات في قوله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وقال سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقال هنا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الأسماء جمع اسم، والحسنى صفة للأسماء، والأسماء جمع، والجمع هنا مؤنث، ولذلك جاء الوصف الحسنى، الحسنى أفعل تفضيل لأن أفعل التفضيل للمذكر الأحسن هي الحسنى، ولذلك رب العالمين لم يقل عن صفاته الحسنى بل قال الحسنى، الحسنى أفعل تفضيل، لأنني من الممكن أن أسميك اسما حسنا لكن لا يكون أحسن، أحسن الأسماء أسماء رب العالمين، يعني من الممكن أن نتسمى نحن بأسماء حسنة لكن الأسماء الحسنى ما معنى، ما الفرق بين حسنى وحسنة؟ حسنى أفعل تفضيل ولكنها مؤنث لأفعل التفضيل. قد يقول قائل وهل أسماء رب العالمين مؤنثة؟ نقول معاذ الله، وإنما كلمة الأسماء جمع، والجموع تعامل معاملة التأنيث في اللغة فقط، ولذلك ما يتحدث عن الملائكة، عن الملائكة هل الملائكة إناث؟ رب العالمين يقول وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون فاستفتيهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ورد الله وإنهم لكاذبون. إذن الملائكة ليست إناثا، ومع ذلك الآيات حينما تتحدث عن الملائكة تتحدث عنها بصيغة التأنيث، لماذا؟ لأنها جمع، فالجموع تعامل في اللغة العربية معاملة التأنيث وليس المقصود أنهم إناثا. فقوله الحسنى ليس تأنيثا لأسماء الله، وإنما اسم، اسم جمع أسماء، وصف أسماء، لكن لما نقول اسم يبقى مش الاسم الايه، الاسم يقال عنه أحسن، فالاسم الحسن والأحسن لله سبحانه وتعالى. أما المخلوقات فأسماؤها وصفاتها ليست حسنى ولا كاملة، فهي تناسب ضعف الإنسان وعجز الإنسان واحتياج الإنسان وجهل الإنسان إلى آخره. والذي يوضح مراد الإمام البخاري رحمة الله عليه، الذي يوضح مراد الإمام البخاري بذلك الحديثان اللذان ذكرهما في هذا الباب إن شاء الله، اللذان سنذكرهما، وهما لا يرحم من لا يرحم الناس، وفي الآخر إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فإذا كان المخلوق يرحم ويسمى رحيما، والله تعالى يرحم ويسمى رحيما، يعني الحديث الذي سأل لا يرحم من لا يرحم الناس، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، إذن هناك أناس من البشر يوصفون بالرحمة ويتسمون، يقال أبو الرحيم أم رحيمة، ولكننا لو تكلمنا عن رب العالمين نقول هو الرحمن الرحيم، وصف ربنا بالرحمة وبعض خلقه يوصف بالرحمة، ولكن هناك فرق. نحن نعقل في الأذهان معنى مشترك، نعقل في الأذهان معنى مشتركا كليا، لكنه إذا خرج إلى الوجود والواقع كان كل كما يليق به. أنت حينما تسمع كلمة الرحيم، رحيم أفهم معنى كلمة رحمة، أفهم معنى كلمة يد، أعرف معنى كلمة رأس، أعرف معنى كلمة علم، أعرف معنى كلمة غنى أو فقر، لكن هذه الكلمات لو وصف بها أحد حينئذ يكون هذا الوصف يليق بالموصوف. فإذا قلت رأس إنسان عرفتها بتحديد الموصوف، فإن قلت رأس حيوان معز أو جمل أو كبش اختلفت عن رأس الإنسان. أما إذا كانت رأس الجبل اختلفت تماما. أما إن قلنا رأس المال اختلاف تام. فإذا تعقل أنت في ذهنك معنى كليا مجمل مشترك في اشتراك، لكن ما تقدرش تحدد ايه هو غير لما يوصف به الموصوف. واضح؟ اي شيء، اي صفة من الصفات تعقل لها معنى مشترك في الاذهان، معنى مشترك في اشتراك، اشتراك بين الرحمة دي والرحمة دي، في اشتراك في المعنى. لكن حينما يوصف الخالق، حينما اقول لك تعقل كلمة الوجود تقول نعم اعرف العدم غير الوجود، فكلمة الوجود معقولة في الأذهان ليها معنى. لكن لما أقول وجودي وجود الله يختلف الأمر. وجود الباقي سبحانه الذي لا ابتداء لوجودي ولا انتهاء لوجودي، الذي لم يستمد وجوده من وجود آخر أو من وجود آخر، هو الأول والآخر، الذي ليس قبله شيء وليس بعده شيء، الحي الذي لا يموت، الذي لم يكتسب حياته من محي سواه، وإنما هو المحيي المميت، هو الحي القيوم. أما وجودنا نحن فموت بين حياتين، ووجود بين عدمين، جئنا من عدم وذائبون إلى الموت وإلى الفناء، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى كلمة الوجود كلنا نعقله أم لا نعقله؟ نعقله. فهل من الممكن أن أقول إن الله عز وجل لا نصفه بصفة الوجود؟ لأننا نتصف بصفة الوجود، فإن وصفناه بصفة الوجود فقد شبهناه بخلقه. يصح هذا الكلام؟ لا يقول هذا الكلام إلا مجانين. وبناء على ذلك تأتي وتتقدم أكثر فتقول رب العالمين متصف بالحياة ونحن متصفون بالحياة، فهل رب العالمين حياته كحياتنا؟ نقول لا، حياته ليست كحياتنا. يقول لك لا، طالما رب العالمين اتصف بصفة الحياة وأنت اتصفت بصفة الحياة فهذا تمثيل أو تشبيه، هذا لا يقول إلا مجنون، وإلا فسينفي عن الله صفة الحياة. ولذلك وجدنا من يقول رب العالمين لا حي ولا ميت، يسلب عنه النقيضين ويقول لا موجود ولا معدوم، فطلب عنه النقيضين كما سيجي عن الجهمية، حتى العدم يعني لا بقى لا معدوم ولا موجود، فسلبوا عنه النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان كما سيجيء إن شاء الله تعالى، فلا تعجلوا. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أسماؤه تعالى كلها مدح وثناء وتمجيد، ولذلك كانت حسنى، وصفاته كلها صفات كمال. ومن أفضل من قام في عصرنا هذا بجمع قواعد لصفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه والشيخ محمد ابن صالح العسيمين رحمة الله عليه، جمع في القواعد المثلى قواعد في أسماء الله وفي صفات الله تبارك وتعالى، هي من أفضل ما كتب في هذا الشأن في زماننا من المتأخرين. لا أتكلم عن الأولين، وإلا فإن الأولين قد كتبوا ما لا يرقى أحد من علماء عصرنا ولا علماؤنا مجتمعين. يعني هات كل علماء عصرنا الآن وقبل الآن وضعهم في كفة بجوار ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، مفيش مقارنة خالص. حتى لو نظر يعني بعض الناس يقول لك فلان من المشايخ ده ولا ابن تيمية، ده في علم ابن تيمية، مفيش حد في علم ابن تيمية في هذا العصر. لا نقول إن الله عز وجل رحمته يعني لن يجود رب العالمين على الزمان بمثل ابن تيمية، لا، رب العالمين قادر على أن يأتي بمثل ابن تيمية وأفضل من ابن تيمية، لكن نحن نتكلم عما رأينا وعما قرأنا وعما علمنا، ونشهد بما نعلم وما كنا للغيب حافظي. فالإمام ابن العثيمين رحمة الله عليه رسالة لطيفة صغيرة يقرأ الإنسان، ربما قرأت في بعض مجالس، بضعة مجالس قليلة، ومع ذلك حوت علوما جما. يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيا ما تدعوا، أيا، أي اسم شرط جازم مفعول به مقدم للفعل تدعو، وجملة فله الأسماء الحسنى جواب الشرط، يعني أن نفسي أي اسم تدعو الله سبحانه وتعالى به فله الأسماء الحسنى، يعني أسماء كلها حسنى وتصح أن تكون وسيلة لدعاء الله عز وجل في دعاء الثناء أو في دعاء المسألة. أي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى؟ جميع أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى. بعد ذلك ننتقل للحديث الذي يليه، باب قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الحديث السادس: حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي الظبيان عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس، لا يرحم الله من لا يرحم الناس. هنا ذكر الرحمة لو تلاحظون، ورب العالمين له صفة الرحمة، فهل صفة الرحمة هنا كصفة الرحمة التي وصف بها ربنا سبحانه وتعالى؟ الجواب لا. فالحديث السادس: لا يرحم الله من لا يرحم الناس، له ألفاظ متعددة في مسلم والسنن وغيرها، منها عند مسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، وفي السنن: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وفي الطبري: من لا يرحم المسلمين لم يرحمه الله. معنى هذه الروايات واحد كما ترون، ففي هذه الأحاديث وأمثالها كثير ما يدل على أن الرحمة صفة تقوم بمن يشاء الله من عباده الذين يريد الله رحمتهم، وتتخلف عن الأشقياء الذين لا يرحمهم الله. وروى البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. يبقى هذه الأحاديث تدل على أن الرحمة صفة تقوم بمن يشاء الله من عباده، صفة تقوم، يبقى الرحمة تقوم بك إن شاء رب العالمين أن يجعلك رحيما، وإن لم يشأ حرم الله سبحانه وتعالى بها البعيد لأنه من الأشقياء فنزع منه الرحمة. ولذلك جاء في حديث رواه البخاري في الأدب المفرد: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. الذي تجده والعياذ بالله ليس عنده رحمة، هذا نزعت منه الرحمة نظرا لشقائه، سلمنا الله وإياكم. أما الرحماء فيرحمهم الرحمن: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقد علم من دين الرسل وكتب الله أن الله متصف بالرحمة، وليست رحمته ثوابا وجزاء. هنا حينما ينفي العالم السني شيئا من معاني صفات الله فاعلم على الفور أنه يريد أن يعرض ببعض من خالف الصراط المستقيم. فهؤلاء الذين نفوا صفة الرحمة، لأن الأشاعرة لا يثبتون لله إلا كم صفة؟ سبع صفات فقط هي التي يثبتونها ويقولون إن أثبتها الإيه؟ العقل. فهنا يقول: معلوم من دين الرسل وكتب الله التي أنزلت عليهم، وهذا أمر متفق عليه عند أتباع الرسل، أن الله متصف بالرحمة وليست رحمته ثوابا وجزاء. ويقولون الرحمة هي الثواب، الرحمة هي الجزاء. لماذا؟ يقولون لأن الرحمة رأفة في القلب وشفقة، وهذه تدل على الضعف، ولذلك نجد الرحمة موجودة عند النساء، فدليل الرقة والرفق والضعف. فهذه الصفة صفة، وكأن الصفة لا تصف إلا الرقيق الضعيف، مع أن الرحمة قد تكون في قلوب الأبطال. والرسول عليه الصلاة والسلام كان من أعظم الناس بطولة وشجاعة، ومع ذلك كان أرحم الناس. إذن الرحمة ليست خاصة بالضعفاء كما يدعون أبدا. من الممكن أن تجد أجبن الناس ليس في قلبه رحمة، يعني بعض الناس يظنون أن الرحمة منزوعة من قلوب الأقوياء والشجعان، وهذا الرجل ليس في قلبه رحمة لأنه ضعيف، ليس في قلبه، ما فيهوش في قلبه لأنه بطل أبدا. ده ممكن يكون جبان جدا أجبن خلق الله، وتجد قلبه ليس فيه رحمة، وتجد إنسانا آخر من أشجع الشجعان ورجل له بطولات عظيمة، ومع ذلك تجده أرحم من كثير من الجبناء. فإذا الرحمة ليست كما يدعون، ومع ذلك هذه الرحمة التي يدعونها أو يدعون تفسيرها بالرقة والضعف، هذه الرحمة نقول: وهل رحمة رب العالمين توصف برحمته المخلوق الضعيف؟ نرجع إلى ما كنا نقوله، نعقل المعاني المشتركة في الأذهان التي إذا خرجت إلى الوجود كانت كل كما يليق به. فكما اعتقدنا أن وجود الله ليس كوجودنا، وحياة الله ليست كحياتنا، وسمع الله ليس كسمعنا، وبصر الله ليس كبصرنا، ونستدل عليهم بجميع الصفات التي أثبتوها، ونقول القول في الصفات من باب واحد، القول في الصفات من باب واحد، فإما أن تثبتوها كلها وإما أن ترفضوها كلها، ولكن أن تقوم بعملية انتقائية هذا لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى، ولا يجوز في معقول الإنسان العاقل الذي لا يتبع هواه. فأهل التحريف والمؤولة أولوا رحمة الله بثوابه وجزائه، ورب العالمين يقول في القرآن قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هم يقولون الرحمة الفضل، مثلا نقول لهم فضل الله تبارك وتعالى، نحن ندعي أن فضل الله سبحانه وتعالى، الله يتفضل، فصفة فعلية لله سبحانه وتعالى، حينما يتفضل سبحانه وتعالى نتحدث عنه على أنها صفة فعلية تقوم بالله سبحانه وتعالى. هل هم يعتقدون هذا؟ يقولون الكلمة التي اعتبرناها من المتاريس الموجودة أمام عقيدة السلف، ألا وهي ما لا يخلو منه، ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، لأن التفضل سيكون والتكرم من الله سبحانه وتعالى والإحسان كل ذلك يتعلق بمشيئته، سيكونه مخلوق منفصل عن الله سبحانه وتعالى. فعطف الرحمة على الفضل يدل على المغايرة. هم يقولون الرحمة هي الفضل، نقول هذا خطأ بدليل قول الله قل بفضل الله وبرحمته، فعطف الرحمة على الفضل يدل على المغايرة، وفضل الله الذي هو ثوابه وجزاء مخلوق ليس من صفات الله القائمة به، فضل المخلوق الفضل المنفصل عن الله اللي هو المفعول ليس من صفات الله القائمة به، وإن كان الفضل في الآية غير متعين إرادة الثواب به، بل يجوز أن يراد به التفضل الذي هو فعل الله سبحانه وتعالى. فالتفضل فعله الذي يقوم به، ولا بد لكل فاعل يفعل فعلا أن يقوم الفعل به، أما أن يكون مفعولا منفصلا عن الفاعل بدون فعل يقوم به هذا كلام مخالف للعقل وللنقل. فإذا كان الإجماع حاصلا بين الأمة بأن الله ليس كمثله شيء في ذاته المقدسة، فيجب أن تكون صفاته كذلك ليست كصفات خلقه، لأن الصفة تتبع الموصوف، فصفات الله من الرحمة والرضا والغضب وغير ذلك تليق بعظمته وتناسبه، وصفة المخلوق من ذلك وغيره تليق بضعفه وعجزه وفقره. وإن من الضلال والبعد عن كتاب الله وهداه وهدى رسوله صلى الله عليه وسلم وعن سبيل المؤمنين حقا نفي صفات الله وتعطيله عنها اعتلالا بأنها تفيد التشبيه، لأن المخلوق يوصف بتلك الصفات، ولهذا إلا مثل من يقول أنا لا أقر بوجود الله لأن المخلوق موجود، لا يقر بوجود الله نظرا لأن الله لأن المخلوق موجود، فكيف يشتركان؟ ولذلك سنجد أن الجهمية نفوا صفة الوجود عن الله سبحانه وتعالى. الحديث الذي يليه يقول حدثنا أبو النعمان، حديث السابع، حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته يدعوه إلى ابنها في الموت، وسيتضح بعد ذلك أنه لم يكن ولدا بل كانت أمامة وأحياها الله سبحانه وتعالى، يعني ولم تمت في هذه الواقعة، وكانت هي التي كان يحملها الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلي بها، نعم كان يحملها في الصلاة. يقول إذ جاءه رسول إحدى بناته يدعوه إلى بنيها في الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ. هنا حدث خطأ في المطبوعة التي معنا، فحدث ضم بين لفظ اسم الله لله وما، افصل بينهما، لله ما أخذ، أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فأعادت الرسول الرسول الذي أرسله إليها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أقسمت لتأتينها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات أن الأمر تكرر 3 مرات، وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في شن، سنشرح ذلك. ففاضت عيناه، فقال له سعد: يا رسول الله ما هذا؟ سقط من هذه النسخة عبارة ما هذا، فل يعني ضعوها. يا رسول الله ما هذا؟ يعني ما هذا البكاء، ما هذه الدموع؟ قال صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الرحماء، ومع ذلك هذا كان من أعظم الأبطال، إن لم يكن أعظم الأبطال على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. الحديث السابع: إحدى بناته، الصواب أن الإبن المذكور هي السيدة زينب رضي الله عنها. قوله: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وقلت لكم إن الإبن كان إبنة، لأن الروايات أوضحت الأمر أنها، ولكن ولد لا يعني يطلق على أي، يقول إلى ابنها أو ابنها يطلق على الذكر وعلى الأنثى. فكان وكيف كانت بنت وعاشت. قوله: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، يقول الإمام النووي: هذا أحسن ما يعزى به، أعظم كلمة عزاء تقال يا هذه المقولة، لأن فيها من الإيمان بالقضاء والقدر، والتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، وتفويض الأمر ما فيها. كلمة نفيسة لو أجر عليها الإنسان لكان خيرا له مما طلعت عليه الشمس. لو أخذ الإنسان أجر هذه الكلمة من التفويض والتسليم لله سبحانه وتعالى لكان خيرا له مما طلعت عليه الشمس. يقول الإمام النووي رحمة الله عليه: هذا أحسن ما يعزى به. ثم قال: وهذا الحديث من أعظم قواعد الإسلام لاشتماله على مهمات كثيرة من أصول الدين وفروعه، والآداب والصبر على النوازل كلها، والهموم والأسقام وغير ذلك. ومعنى قوله لله ما أخذ أن العالم كله ملك لله، يعني لله ما أخذ. من الذي أخذه؟ أبوك رب العالمين أخذ أباك. من الذي أخذه؟ أخذ أمك، أخذ ابنك، أخذ زوجك، أخذ أي عظيم لديك. من الذي أعطاكه؟ إنه رب العالمين، هو الذي أعطى، هو الذي يملك. ألم نتعلم أن كلمة إن لله وإن إليه راجعون كلمة من أعظم الكلمات ومن أنفسها؟ إن لله، إن لله بمعنى نحن ملك لله. أم ملك لأنفسنا؟ لا، لا نملك نفس أنفسنا، لا يملك واحد منا نفس، بل كل منا ملك لله. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهنا قال لله ما أخذ. طالما أنت لله وأبوك لله والجميع ملك، ما معنى لم لم لم الإيه ملكية؟ لله، لله ما أخذ، ولله ما أعطى، والذي أعطاك والذي أخذك. إذن أنت عارية، أنت وديعة. وذلك جاء في حديث أم سليم حينما فقدت ولدها وقالت لزوجها: إن كان عندنا عارية فأخذها أصحابها. إذن أنت عارية، وجودك في هذه الدنيا عارية. هل جيء بك من أجل الخلود أم جيء بك للاختبار وللامتحان لفترة محددة؟ يعني إنسان بعثته الدولة إلى قضاء مهمة معينة بعثة، ثم أرادت أن ترجعه مرة أخرى، يقول: لا مش راجع. وانت ساعة ما جيت وساعة ما حدث الاتفاق كنت جاي علشان تقعد في أوروبا على طول، ولا كانت مسألة بعثة وترجع؟ لا، بعثة وترجع. رب العالمين قدر لك على الأرض عددا معينا من السنين أو من الأوقات واللحظات والأنفاس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الكلمة لو تعقلها أي إنسان فقد عزيزا لعلم أن هذا هو قدر الذي حدده رب العالمين وقدره قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. أعمارنا نفوسنا، ذلك سيأتي بعد ذلك الحديث الذي يتحدث عن كتابة مقادير العباد في رحم الأمهات حينما يبعث الملك فيؤمر بأن ينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات. إذن الأمر فرغ ربكم من أمر العباد. فهنا يقول لله ما أخذ، فالعالم كله ملك لله، فلم يأخذ رب العالمين ما هو ملك لكم، بل أخذ ما هو له عندكم. يعني رب العالمين أخذ ما يملكه، فهو في معنى العارية، في معنى العارية. ومعنى قوله وله ما أعطى أن ما وهبه وما وهبه لكم ليس خارجا عن ملكه، بل هو له يفعل فيما يشاء، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلا تجزعه، فإن من قبض فقد انقضى أجله المسمى، فمحال تأخره أو تقدمه عنه، فاعلموا ذلك واصبروا واحتسبوا ما نزل بكم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طب بتبكي عليه؟ طب الإنسان بيصوت ويقطع هدومه. رب العالمين حدد له موعدا، الموعد جاء، انتهى الأمر. لو اجتمع من في السماء على من في الأرض لن يستطيعوا أن يمدوا في عمره نفسا واحدة أو ثانية واحدة. فرغ ربكم من هذا الأمر وحدد عمره سبحانه وتعالى. فإذا لابد من قضاء الله سبحانه وتعالى. فإذا حينما يأتي أجل واحد من الناس أو تأتي مصيبة للإنسان عموما، يعلم أن كل ذلك جاء بقدر الله سبحانه وتعالى، وكل شيء بقدر. وذلك قال وكل شيء عنده بأجل مسمى، كل شيء بأجل مسمى، المرض بأجل مسمى، الشفاء بأجل مسمى، كل شيء، النجاح بأجل مسمى، العلم بأجل مسمى، الرزق يأتي بأجل مسمى، كله كل شيء عنده بمقدار. قال وكل شيء عنده بأجل مسمى، من فقد محبوب أو حصول مرغوب وتصرف في هذا الكون الذي هو بأسره ملك لله يفعل فيه ما يريد. والأجل المسمى هو المقدر بوقت معين لا يتأخر عنه ولا يتقدم. وفي هذه الجملة من الحديث دليل واضح على أن الله قدر كل شيء وكتبه وعلم وقته وحاله، وأن الحوادث كلها تقع على تقدير دقيق لا تتأخر عن ذلك لحظة ولا تتقدم. وهذا أصل عظيم من أصول دين الإسلام يجب أن يعلم، والإيمان به من أركان الدين لا بد منه، والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصى. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، من قبل أن نبرأها، قبل أن نخلقها، مكتوبة في كتاب من قبل أن نبرأها، أن أي نخلقها ظاهرة أمامكم، لأنه كتب قديما وقدر قديما، وليس الأمر كما يدعي المعتزلة أنف أمر جديد، لا لا لا، الأمر منتهي منه. رب العالمين، هذه الجلسة التي نجلسها، الكلام الذي نقوله، ما يدور في أذهانكم، ما يحدث في قلوبكم، ما يجري في من دمائكم، ما يحدث في خلايا جسمكم، ما يحيط بكم من فيروسات وجراثيم وميكروبات وجن، ما يجلس من ملائكة، كله مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ. في الجلسة دي مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق أو تخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم. هذا الذي نتكلم عنه كائن، كائن أم لا كائن؟ إذن كتب. إذن اللوح المحفوظ هذا أمر لا يقادر قدره إلا من رب العالمين. كل شيء مكتوب، أقول لك أنفسكم مكتوبة، الرمل والحصى وما يدور في كله مكتوب، تسبيحات الخلائق كلها مكتوبة، وإمتى وفين كله كله كله مكتوب. ولذلك تجمع قول كل شيء، كل شيء للعموم الذي لا يدخل التخصيص بحال من الأحوال، كل شيء عنده بأجل مسمى مقدر. وفي هذه الجملة من الحديث دليل واضح على أن الله قدر كل شيء كما ذكر. ثم قال فلتصبر ولتحتسب. الصبر ما هو الصبر؟ الصبر حبس النفس عن الجزع والتسخط، حبس النفس أولا عن الجزع والتسخط، والنفس هي الاساس، قلب الانسان هو الاساس، بعد ذلك تتبعه الجوارح، وحبس الجوارح عما نهى الشرع عنه من شق الثياب وخمش الوجوه ولطمها والكلام الذي ينافي التسليم لرب العالمين وما اشبه ذلك مما يدل على تسخط الاقدار والاعتراض على القضاء الذي قضاه الله قبل وجود الخلق. إذن الامر بالصبر، الصبر يشمل الاعمال القلبيه، يشمل اعمال اللسان، يشمل اعمال الجوارح. ولذلك المراه التي مر النبي صلى الله عليه وسلم عليها عند القبر فوجدها تقول كلاما وحزينة حزنا شديدا، فقال يا امه الله اتق الله واصبري، قالت اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي، اليك عني يعني ابعد عني اتركني في حالي، فانك لم تصب لم تعرفه صلى الله عليه وسلم، فتركها ولا زي ما كان الشيخ الالباني بيقول قول كلمتك وامشي. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمته وانت على الامر، تركها ولا. فاذا ببعض الناس اتدرين من هذا؟ انه الرسول عليه الصلاه والسلام. لم يكن الرسول يعني كل الناس يعرفونه بالشكل. فالرسول عليه الصلاه والسلام ذهب الى بيتي، فجرت المراه مسرعه خافت على دينها وعلى نفسها، كلمت الرسول باسلوب ما ينبغي ان يتكلم به مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فذهبت اليه فطرقت الباب، هالها انه خرج صلى الله عليه وسلم من البيت ولم يفتح لها بواب، خرج النبي عليه الصلاه والسلام. الرسول، تخيل واحد يروح للرسول يخبط الرسول اللي يخرج. طبعا لو شيخ من المشايخ اللي يدرج عشرة مش هتخبط، قبل ما تخش الشارع عنده تلاقي الحرس الاول والحرس الثاني والحرس الثالث على ما توصل. ده النبي عليه الصلاه والسلام طرقت فتح المصطفى عليه الصلاه والسلام فجاه الرسول عليه الصلاه والسلام. واصحابه كانوا احرص عليه من حرص طلاب العلم او بعض ادعياء طلب العلم في تعاملهم مع بعض المشايخ، وهم خلو من اخلاق طلاب العلم ولهم اهداف اخرى. صحابه محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون بحق وبصدق للرسول عليه الصلاه والسلام فداك ابي وامي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت لو قلت الكلمه دي لاي حد بتبقى بتكذب عليه. الرسول الصحابه لما كانوا بيقولوا فداك ابي وامي والله كانوا صادقين، وكانوا يفدونه ويفدونه بالغالي بانفسهم، ومع ذلك الرسول طرق عليه الباب كان لوحده. علشان بس بنعرف بعض الاخوه كيف يتعاملون مع طلاب العلم حتى لا يفتنوهم، لان بعض الطلاب العلم يفتنون المشايخ بهذا الاسلوب، يفتنونهم بهذا الاسلوب، طابع للنهار قائم لحراس، هذا لا يجوز. مع النبي صلى الله عليه وسلم لو حدث هذا لكان من اعظم الجهات في سبيل الله انك تجلس على باب النبي صلى الله عليه وسلم لكي تحرسه صلى الله عليه وسلم، لكن لما علموا ان الله عصمه انتهى الامر. فطرقت خرج الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت اني لم اكن اعرفك، بتعتذر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يتنازل عن حقي. تعلموا بعض الناس تأتي تقول انا اعتذر لك، لا مش تعتذر لي، بتعتذر لفلان. طب واعتذر لوليد، خلاص وليد يا عم اعتذرنا. طب واعتذر لاحمد، يا عم انا جاي اعتذر لك انت خلص معايا، ولكن المسألة تستمر. الرسول قال لا، قالت اليك عني. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لها كلمة عظيمة، انظروا الى الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، انما الصبر عند الصدمة الاولى. اهتم بنفسك بما يخصك أنت بين يدي الله عز وجل. الإنسان حينما تفجأه مصيبة إما أن يكتب في ديوان الصابرين وإما أن يكتب في ديوان الجزع، أهل الجزع الذين لم يحمدوا الله عز وجل. ولذلك إذا أصابك شيء قل إن لله، الحمد لله رب العالمين، إن لله وإنا إليه راجعون. فيسأل، أيسأل رب العالمين الملائكة ماذا قال، ماذا فعلتم؟ لقد فقد عبدك يا ربي ولده، فقد ولده أعظم ما عنده في الدنيا، ماذا فعل وهو أعلم؟ حمدك واسترجع، حمدك واكتبه لعبدي كتابا في ديوان الحامدين، يوضع في ديوان الحامدين، سبحان الله، يوضع في ديوان الحامدين. بعكس الآخر والعياذ بالله الذي يجزع. فقال لا، النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الكلمة دي مليئة بالفقه، أتعرف ما معنى إنما الصبر عند الصدمة الأولى؟ هنأتي على اثنين من البشر. واحد جاءه خبر بفقد عزيز لديه، والآخر جاءه خبر بفقد عزيز لديه. الأول لعن وسب وشتم وشال الطين حطه فوق راسه، والثاني قال إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. هذا قال ذلك وذاك فعل، وخلص الثاني بقى كأنه دخل زار، عمل اللي عليه وقطع هدومه وتشنك وبعد كده عدى عليهم بعد شهر، صدقت الاثنين في نفس الحالة، نفس الحالة الاثنين، ده في شغله وده في شغله، او ده بيتفرج على التلفزيون وده بيتفرج على التلفزيون، او بيتفرج على الماتش وبيتفرج على الماتش. طب وابنك اتنسى خلاص، الانسان نساي، نسي. لما تيجي بقى تسأل الرجل اللي كان بيلطم وتقول له عامل ايه في موضوع، بيقول الحمد لله احنا صابرين. لا، ما انت صابر غصب عنك، ما بعد اللحظة الاولى الكل سيستوفى، انت ضربت الارض وشقيت وعملت ودخلت عملت انفاق في الارض وطلعت السماء طلعت القمر، ايه اللي فيك تعمله في الاخر؟ هترجع الميت؟ مش هيرجع. المصيبة مش هترجع، مش هترجع الفائت. الحزن مش هدا، ولا الحزن عمره ما يرجع اللي فات ولا ايه؟ طيب لما يحدث هذا يبقى بعد شوية كله صابرين، تقول الحمد لله كلنا صابرين. ده بقى مش صبر، ده صبر غصب عنك، صبر غصب عنك. فهنا يقول لك ايه؟ انما شوف بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انما الصبر ايه؟ عند الصدمة، ده الاختبار عند الصدمة الاولى، لان بعد كده كله بينسى، نسي ابنه ونسي زوجته ونسي، والزوجة نسيت زوجها، وممكن تكون اتجوزت بعد ما شالت طين القرية كلها فوق راسها، اذا بيه تتزوج زوجا اخر، وممكن تقول له ده انت احسن من اللي فات، ده انت يمكن المركوب بتاعك احسن مش عارف مين، مش كده ولا ايه؟ البشر يا اخوانا بيتغيروا. فقال صلى الله عليه وسلم لا، فلتصبر ولتحتسب. والصبر كما قلنا صبر قلبي وصبر باللسان وصبر بالجوارح. قوله فأعادت إليه الرسول، انظر إلى تعامل بنت النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم، عادت له الرسول مرة أخرى وقالت إنها أقسمت عليه عليك لتأتينها، بتحلف عليك يا رسول الله أنك تيجي. شوف الحب بين البنت وبين أبيها، تخيل بقى لما يكون أبوها مين؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام. جاء في بعض الروايات أنها راجعته 3 مرات وأنه ذهب إليها بعد 3، والحامل لها ما علمت من أن حضور اللي جعلها مصر على مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم. والله يعني أنا لا أرى أن أحدا يقول لماذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم مجيئه، لا يقال فيه لماذا، يعني الذي يسأل ما الحامل الذي جعلها، يعني الحامل لا على ما علمت من أن حضور النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخير والبركة، هذا أمر لا يحتاج إلى مناقشة، وأنه يتوقع أن يرفع عنها ببركة دعائه وحضوره، يرفع عنها وعن ولدها من الألم والتوجع وما أصابها من المصاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما بدعاء دعاء مستجاب صلى الله عليه وسلم، وقد حقق الله أملها ورغبتها فشفي مريضها كما جاء في بعض الروايات، وأمامة كما قلت لحضراتكم. قوله ونفسه تقعقع كأنها في شن، القعقع صوت الشيء اليابس الجاف الخفيف إذا حرك، يعني لذلك صوت نفسه عند صعوده ونزوله، صوت النفس في خشونة في صدر من شدة الألم، الصدر بيزيق والصوت شديد جدا في نفسي. أما الشن فهي القربة الخرقة اليابسة، يكون عندك قربة، القربة دي كانت بتتصنع وعاء من جلد يتعمل ويتربط علشان يوضع فيه الماء، كان زمان قريبا يعني منكم ممكن يشوفه، وممكن يشوفه في بعض يعتبر في الكلور مصري بتاع الأسود زمان، كان بيبقى شايل القربة دي من الجلد، وكان بعض الذين يبيعون بعض الأشياء السائلة يبيعها في جلد. الكلام ده ممكن كان من 40 سنة ولا حاجة ما شاهدته وأنا صغير، الآن الدنيا اتغيرت بقى ستانلس. فالشم هو القربة الخلقة، الخلقة يعني الايه؟ الدايبة القديمة يعني اليابسة اللي نشفت، الشم صوت في الصوت كده. ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم لما رأى الغلام أو البنت في هذه الحالة، فاضت عيناه بالدموع، أي ظرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدموع رحمة لهذا الضعيف وتوجعا لما نزل به من ألم شديد. قال سعد: يا رسول الله، يا رسول الله، ما هذا؟ سعد بيقول كده للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذا؟ متصورين النبي صلى الله عليه وسلم مش ممكن تفيض عيناه بالدموع، النبي يبكي، دموع عين النبي صلى الله عليه وسلم تنزل، لأن الرسول كان ينهى عن البكاء على الميت، هذا أمر معروف، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الميت يعذب ببكاء الميت. فظن سعد طبعا تحقيق المسألة أن الميت لا يعاقب وإنما يعذب، يعذب يعني حينما يعلم أن أحبابه يبكون هو يتألم، روحه تتألم لألم أحبابه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعاقب، علشان يجي البعض يقول طب يعاقب عليه وعمل ايه هو عشان يتعاقب عليه، لا يعذب، الحديث جاء يعذب. فما صححه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه في تصحيح او في بيان هذا المعنى ان الميت يعذب بمعنى يتالم من بكاء احبابه عليه. قال: لان الرسول كان ينهى عن البكاء على الميت، فظن سعد وغيره ان النهي يدخل فيه دمع العين وحزن القلب، فبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن المنهي عنه والتسخط من المقدور، ودعوى الجاهلية من العويل والنوح، وتعداد محاسن الميت، وما أشبه ذلك من لطم الخدود وشق الجيوب ونحوه، مما يدل على التسخط من الواقع وعدم الصبر. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما توفي ولده إبراهيم وبكى صلى الله عليه وسلم ونزلت دموعه، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، اللسان، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم، يا إبراهيم لمحزن، إن لفراقك لمحزن. يبقى إن العين تدمع، يبقى كل جزء في الجسم قام بالعبودية اللائقة، كما قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد. قال: لما صعب الأمر على بعض العلماء، حينما وجدوا بعض العارفين حينما جاءوا خبر ولدي أنه مات، ابنه مات، من شدة رضاه عن قدر الله ضحك، راضي عن قدر الله فضحك. وجد النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات ابنه بكى، فقالوا: أيهما أرضى بقدر الله؟ طبعا مستحيل حد يتفوق على الرسول عليه الصلاة والسلام في أي مقام من المقامات، هو أتقى وأعلم وأورع وأخشى وكل شيء. فلما سئل شيخ الإسلام عن ذلك قالوا له: أحد العارفين فعل كذا. قال: هذا العارف لم يستطع قلبه أن يتحمل إلا عبودية واحدة، عبودية الرضا، ففاضت على نفسه، فملكت عليه أرجاء نفسه فضحك. لكن قلب النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم وأوسع، فاحتمل الأمرين، الرضا بالقضاء واحتمل الرحمة، لأن كانت هناك عبوديتان تتنازعان، عبوديتان تتنازعانه، تتنازعان قلب النبي صلى الله عليه وسلم، عبودية الرضا مع عبودية الرحمة. قلب ذلك العارف ضاق عن العبوديتين معا، فتحمل واحدة ففاض بالضحك. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقلبه اتسع للأمرين، للرضا وللمرحمة، ففاضت عينه للمرحمة ولم ينطق لسانه إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فقال: إن العين، انظر إلى تمام الفقه، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزون. قال صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة، حينما سئل ما هذا يا رسول الله، قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، أي الدمع الذي رأيتموه من أثر الرحمة التي جعلها الله في قلوب عباده الذين أراد أن يرحمهم، لأن الجزاء من جنس العمل، إن كنت رحيما فاعلم أن الله سيرحمك، إن كنت جبارا شقيا فاعلم أنك قد نزعت الرحمة من قلبك، سلمنا الله وإياكم. يبقى الجزاء من جنس العمل، والإضافة هنا في قلوب عباده، عباد من؟ عباد الله. هذه الإضافة هنا خاصة، أي الذين عبدوه باتباع أمره واجتناب نهيه، وليس المقصود عبودية الجبر، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، وإنما المقصود بالعباد هنا إضافة عبودية طاعة، طاعة الأمر والاجتناب أو اجتناب إنها. قوله إنما يرحم الله من عباده الرحماء، هذه رحمة الله بالمحسنين الذين أحسنوا رحمهم الله سبحانه وتعالى، لأنهم أحسنوا إلى عباده برحمتهم، يعني رحمة الله للمحسنين إلى عباده برحمتهم. والرحماء من صيغ المبالغة، جمع رحيم، ولهذا قال بعض الشراح إن الله لا يرحم من عباده إلا كثير الرحمة. طبعا هذا خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى يرحم عباده جميعا، كلنا وسعت الرحمة، ولكن كل بقدره. ولذلك رحمة الله قال ورحمتي وسعت كل شيء، ولكن ستكتب الرحمة التي يريد الله سبحانه وتعالى أن يعطيها لبعض خلقه، الرحمة الواسعة، وكان بالمؤمنين رحيمة، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة إلى آخره. لكن رحمته وسعت الخلق جميعا، ولذلك رحمة رب العالمين رحيم. رحمته صفة له سبحانه وتعالى، صفة ذاتية له سبحانه وتعالى، وهي صفة فعلية. يرحم من يشاء، يرحم من يشاء، وكان بالمؤمنين رحيما. وهناك رحمة من أثر صفة الرحمة مخلوقة، وهي التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله خلق 100 رحمة. يجي بعض الناس يقولوا برحمة ربنا صفة مخلوقة، نقول لا، الرحمة التي هي صفة هذه غير مخلوقة، أما الرحمة المخلوقة فهي الموجودة على الأرض والتي ستكون في الآخرة. قال سبحانه وتعالى، أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة، أو خلق الله 100 رحمة، وضع على الأرض 100، أو وضع بين عباده، وضع بين عباده رحمة واحدة بها يتراحم الخلق جميعا، حتى إن الدابة لا ترفع حافرها عن ولديها خشية أن تصيب، ذلك من رحمة الله. و99 ادخرهم للمؤمنين في الآخرة، يعني كل ما يقع في الأرض من رحمات، رحمة الوالدة على ولدي حتى الحيوانات، كل ذلك من أثر رحمة واحدة من 100 رحمة، و99 جعلهم رب العالمين في الآخرة. ولذلك يتجلى ذلك في حديث الشفاعة وفي حديث القبضة كما سيأتي رحمة رب. وذلك بعض الناس ضلت عقولهم وقلوبهم عن استيعاب الإيمان بصفة الرحمة، ولذلك أنكروا الشفاعة كما حدث للمعتزلة وغيرهم، أنكروا شفاعة الله عز وجل، كيف يشفع الله عز وجل لمن دخل النار؟ فسنتكلم عن الشفاعة حينما يأتي وقتها بمشيئة الله تبارك وتعالى. وهذا القدر من الحديث محله واحد يقول طب ما علاقة الأحاديث بالباب؟ الباب يقول باب قول الله تبارك وتعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. القدر من الحديث هو محل الشاهد الذي سيق الحديث من اجله، مع قولها هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. وذلك ان القدر المشترك بين اسماء الله وصفاته وبين اسماء المخلوقين وصفاتهم في اللفظ والمعنى، هل يقتضي المشابهة بين الخلق وبين المخلوق؟ ابدا. وأوضحنا هذا الأمر وضربنا عليه الأمثلة تلو الأمثلة. بعد ذلك نتحدث عن الباب الذي يلي، بعد ذلك نتحدث عن الباب الذي يلي. باب قول الله تبارك وتعالى أنا الرزاق ذو القوة المتين، أنا الرزاق ذو القوة المتين، دي آية ولكنها ليست في المصحف هكذا، في المصحف إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، لكن إن أنا الرزاق ذو القوة المتين هذه قراءة شاذة من القراءات الشاذة التفسيرية، واضح؟ فقال باب قول الله تعالى أنا الرزاق ذو القوة المتين. الحديث الثامن، حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. ابو موسى الاشعري احنا فاتنا بعض الرواة الذين لم نترجم لهم. السيدة عائشة ترجمنا لها وابا سعيد الخدري ومعاذ ابن جبل واسامة ابن زيد وجرير ابن عبد الله نسيناهما. جرير ابن عبد الله وابو عمرو جرير ابن عبد الله ابن جابر البجلي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر حياته وقد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. مات رضي الله عنه سنة 51. اسامة بن زيد واسامة بن زيد ابن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاه وابن مولاتي ام ايمن امره الرسول صلى الله عليه وسلم على كبار الصحابة. ولذلك لما مات صلى الله عليه وسلم انفذ جيشه ابو بكر الصديق. مات رضي الله عنه سنة 54. اما حديث ابي موسى الاشعري الذي قرأناه عليكم الان فابو موسى الاشعري وعبد الله ابن قيس ابن سليم الاشعري اتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن وهو من كبار الصحابة واثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على صوته بقوله لقد اعطي مزمارا من مزامير آل داود. صوته كان جميلا جدا حينما كان يرتل القرآن الكريم. مات رضي الله عنه سنة 42 او 44 على خلاف بين المؤرخين. قرأنا الحديث كما سمعته. الباب باب قول الله تعالى انا الرزاق ذو القوة المتين. الآية في المصحف إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال ابن مسعود إن الرسول عليه الصلاة والسلام أقرأه إياها كما ذكرها البخاري. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح. حتى وإن صح الأثر فإننا عندنا قواعد لاعتبار القراءة قرآنا. اعتبار القراءة قرآنا لابد من شرطين. الشرط الأول هو موافقة الشرط الأول موافقة الرسم العثماني. موافقة الرسم العثماني الرسم اللي معنا العثماني. الشرط الثاني صحة السند. والبعض ادعى التواتر والتواتر في كل حرف من الأحرف صعب المنال. وابن الجزري نفسه حقق هذا الأمر ولنا كلام قديم في خمسة أشرطة على ما أظن في الكلام على الأحرف السبعة والقراءات وما شاكل ذلك. حررنا فيه أقوال أهل العلم في صحة القراءة متى تكون القراءة مقبولة. ليس شرطا أن تكون يعني كل القراءات متواترة هذا أمر متفق عليه ولكن هل التواتر في كل حرف عند نافع؟ هل التواتر عند ابن كثير في كل حرف؟ هل التواتر عند أبي عمرو أو ابن عامر أو عاصم أو غير أولياء الأئمة في كل حرف من الأحرف موجود التواتر فيه؟ هذا أمر صعب. ولذلك اشترط العلماء ومن المحررين المحققين ابن الجزري رحمة الله عليه كما تعلمون فبين هذا الأمر. أول شرط موافقة الرسم الايه؟ العثماني. الشرط الثاني صحة السند. الشرط الثالث موافقة العربية ولو من وجه. لأنه لو كان متواتر انسى العربية مش كده ولا لا؟ انسى اللغة العربية مش هخلي القول مش هنجعل العربية شرط. يعني انا لو اتفقنا على انه يشترط موافقة الرسم مع التواتر حتى لو خالف اللغة العربية ماليش دعوة باللغة العربية بقى. اللغة تابعة مش كده ولا لا؟ ولكن لما اشترطوا صحة السند اشترطوا معها ايه؟ ها؟ موافقة اللغة العربية ولو من وجه حتى بعيد. واضح؟ باب قول الله تعالى انا الرزاق ذو القوة المتين وذكرنا قول ابن مسعود. وهذه الآية مرتبطة بالآية التي قبلها في المعنى وهي قوله تعالى الآية التي معها في القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يبقى هي مرتبطة بالآيات التي تحدثت عن الأمر بالعبادة. يعني رب العالمين خلق العباد ليعبدوا ولا يشركوا به شيئا فمن أطاعه في ذلك جزاه أتم الجزاء وأحسنه ومن أبى وعصاه عذبه أشد العذاب. وأخبر سبحانه أنه غير محتاج إليهم بل هم الفقراء إليه في جميع أحواله فهو خالقهم سبحانه وتعالى ورازقهم، وهو لم يخلقهم ليستعين بهم او يتقوى بهم. يعني العبيد كان السادة يشترون العبيد ويقوم العبيد بالعمل، يعمل العبد ويأتي بعد ذلك بكسبه ليعطيه لمن؟ لسيده. ان يعطي العبد المال لسيده، يعمل ويأتي بالمال لسيده. فماذا حدث؟ كان الاغنياء وهؤلاء يتكسبون من، حتى الاماء كان بعض المجرمين كعبد الله بن ابي بن سلول كان يجعلهم يعملون والعياذ بالله في البغي، يشتغلون بغايا. ولذلك قال الله تعالى في هذا الامر: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. يا راجل يا راجل يا دنيء، دي البنت عايزه تمشي بشرفها، الايه بتقول له كده ان اردنا. وهذا خرج مخرج الغالب، ليس المقصود به انه قيد، انا بقول كده عشان ابين الايه مش قيد. ان اردنا تحصنا، دي عايزه تتحصن وهي عفيفه وانت بترغمها، يا مجرم يا منافق يا اللي تريد ان تدعي انك سيد وتتهم البريئات كالسيدة عائشة وتريد ان تطعن في عرض المصطفى. ما الايه في سوره النور: هو الذي تولى كبره. فيقول: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، مشغل البنات يصرفوا عليك، جايب عبيد بنات اماء اشتراهم جميلات ويعملن في البغي والعياذ بالله، ويقبض هو من مهر البغايا ويأخذ من اموال الاثم والفاحشة لنفسه، وبعد ذلك يدعي الشرف. فبيقول له ايه: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فان الله من بعد اكراهن غفور رحيم. لهن مش لك، لهم هم، لكن اما هو فله عذاب عظيم. المهم ان السادة كانوا بيشتروا عبيد يخلوهم يشتغلوا علشان ايه؟ ينفعوهم. فالرب العالمين حتى لا يفهم الناس أن رب العالمين يحتاج عبادتكم، رب العالمين في غنى عنكم. قل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء. قل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء، إلى آخر الحديث. إذن هو لا يحتاجكم، ولذلك عبادتك ليك أنت، كفرك عليك أنت البعيد. ولذلك قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وعبادتكم لكم عائدة إليكم، ما أريد منهم من رزق كما يفعل السادة مع العبيد، وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق وهو الذي يرزقكم وهو الذي يجود عليكم وهو الذي يعطيكم، هو الذي لو سبحانه وتعالى أراد ألا يمدكم لمتم. يعني انت اياك ان تظن انك خلقت ثم انطلقت بالقوة الذاتية فيك، ابدا، ليس فيك قوة ذاتية، ليس فيك قوة ذاتية. وانما لو رب العالمين سبحانه وتعالى رفع قيوميته عن الخلق لانهار الخلق. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزول ولئن زالتا ان امسك ان امسكهما، يعني ما ام ان بمعنى ما، يعني ما امسكهما من احد من بعد انه كان حليما غفورا. يعني ازدكم تستحق ان تدمر الكون كل ده يقع بذلوا، ولذلك انه كان حليما غفورا. فهنا يقول سبحانه وتعالى: ان الله هو الرزاق، وهذه القراءة المجمع عليها المتواترة، وقراءة ابن مسعود تتفق معها: أنا الرزاق ذو القوة المتين، ولكنها قراءة شاذة. فالمعنى إن الله المتكفل بأرزاق الخلق وحاجاتهم، والجملة مؤكدة بإن، والضمير إن الله هو، إن مؤكدة أداة تأكيد، إن الله هو الضمير المقحم، هذا يفيد الإيه؟ القصر والحصر، حتى يقطع توهما من يظن انه قد يعتمد الانسان منا على قوته او على علمه او على صنعته، كما قال قارون: انما اوتيته على علم عندي. ان الله هو الرزاق ذو القوة، رب العالمين القوي المتين ومع ذلك ذو القوة. وهذا رد على من؟ رد على المعتزلة الذين يثبتون اسماء كاعلان جامدة، كاعلان جامدة، عليم بلا علم، رحيم بلا رحمة، أسماء تسمى فقط، هذه أسماء جامدة. الاسم الجامد اللي هو ايه؟ ما هو الاسم الجامد في اللغة؟ والاسم غير المشتق اللي مش مشتق من مادة. طب أسماء رب العالمين مشتق. وذلك ابن القيم يقول أسماؤه دلت على أوصافه مشتقة منها اشتقاق معاني. فإذا أسماء رب العالمين دلت على أوصافه لأنها مش أسماء مشتقة. وليس معنى الاشتقاق كما فهم البعض أننا نشتق لله من الصفات أسماء، لا، وإنما يشتق من الاسم الصفة. لكن رب العالمين صفاته قديمة وأسماء قديمة، لكن احنا بننظر للمادة فقط. فأسماؤه دلت على أوصافه، يبقى لا نأخذ الصفة فنشتق له منها اسما، وإنما لا، نحن نشتق من الاسم الصفة. طالما له اسم يبقى هذا الاسم له صفة مشتقة منه وليس العكس، وإلا لأخذنا ما يخبر به عن الله واشتققنا له منه أسماء، وإذا سنقع في أمر مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. وحتى الذين قالوا بالاشتقاق كان في أضيق النطاق كما سنذكر عن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. فهنا ذو القوة رحيم ذو رحمة، ولذلك يقول إيه؟ وربك الغفور ذو الرحمة وربك الغني ذو الرحمة. يبقى غفور ذو مغفرة، رحيم ذو رحمة، قوي ذو قوة، عليم ذو علم، وهكذا. يبقى بيثبت الصفة ولا لا؟ او ده رد عليهم. هذه المسألة جاءت ذو القوة، اي القوة العظيمة التي تخرج عن حدود التصور، لا تتصور بالطبع ولا تقاس بقوة خلقه مهما بلغت قواهم، هو سبحانه على كل شيء قدير. يعني انت عشان تيجي تقيس بقوة ايه؟ ايه اقوى شيء عندك انت في الكون؟ ايه اقوى شيء في الكون؟ انت متعرفش. يعني انت بتيجي تقول ما هو اقوى شيء في الكون؟ انا لا اعرف، فكيف اعرف قوة رب العالمين؟ يعني انت القوة اللي عندك قوة ايه بالظبط؟ قوة البخار ولا قوة ايه؟ ايه القوة النووية؟ ايه القوة اللي عندك هائلة مخلوق؟ فما بالكم بقوة الخلاق العظيم سبحانه وتعالى. مش كده وبس، ذو القوة المتين. ما هو المتين؟ المتين الشديد القوة الذي لا يطرأ عليه عجز أو ضعف، وهذا مروي عن ابن عباس. إذن المتين الشديد القوة الذي لا يطرأ عليه عجز أو ضعف مروي عن ابن عباس. وهناك واحد يقول طب في فرق بين القدرة والقوة؟ نقول نعم، تعرف الأمور بضدها. القدرة عكسها ماذا؟ العجز. والقوة عكسها ايه؟ الضعف. يبقى عرفنا الفرق بين القدرة والقوة ولا لا؟ عايز تعرف الفرق بين القوة والقدرة انظر بأضدادها تتضح المعاني. فانظر الى القوة، ما عكسها؟ ضعف. ولذلك يقول سبحانه الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ده عكسه. وما كان الله ليعجزه عجزه، ها، ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما ايه؟ قديرا. يبقى العجز قدامه القدرة والضعف قدامه الايه؟ القوة. واضح يا اخوانا؟ بعد ذلك قال المؤلف رحمة الله عليه، قال ما احد اصبر على اذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم. هذا هو الحديث الذي ذكره في ترجمة الباب. بعد أن ذكر الباب قال الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري. قال الإمام النووي قال العلماء معناه إن الله واسع الحلم حتى على الكافر الذي ينسب إليه الولد والند. ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد. ادعاء الولد ده هذا ليس مسألة سهلة، دي مسألة شديدة جدا وصعبة جدا. والكلام ليس موجها للنصارى وحدهم، بل كما ذكرت لحضراتكم كثيرا أن كل المشركين أطبقوا على ادعاء الولد لله، ولكن كانت كل وثنية تارة تضيق وتارة توسع، فتارة توسع حتى تجعل الأمر كما قال اليهود والنصارى. وقال اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وقد يكون هذا من باب المجاز. وطارة يدعون أن الملائكة كل الملائكة بنات لله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا كما حدث في الشرك الوثنية العربية الجاهلية، وقد يحدث كما قال وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. كل الكفار عند الهنود عند السند عند اليونانيين القدماء عند الإغريق عند قدماء المصريين الكل اتفق على ادعاء نسبة الولد لله سبحانه وتعالى، أولاد لله عز وجل. فرب العالمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، أذى لله، إن الذين يؤذون الله ورسوله هذه أذية لله. نعم، ولذلك جاء في القرآن الكريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عد. أرأيتم كيف يتكلم القرآن؟ تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا، أمر عظيم. وذلك يقول ما لا تستهينوا بهذا الأمر. بعض الناس يقول لك يا عم الناس دي لا بتزني ولا بتسرق ولا بتعمل، بتسرق ايه وبتزني ايه، ده ارتكبوا اكبر جرم. تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال وهدا ان دعوا للرحمن ولدا. مسألة ليست سهلة، ليست بعض الناس يريدون ان ييسروا او يسهلوا هذا الامر، هذا امر جريمة كبرى بل اكبر الجرائم والعياذ بالله. ولذلك وجدنا ان الشيخ النووي يقول قال العلماء معناه ان الله واسع الحلم حتى على الكافر الذي ينسب اليه الولد والند، ما قالش الكافر الذي يقتل الذي يسرق الذي يزني، لا، الذي ينسب اليه الولد والند، كلام الامام النووي رحمه الله عليه. وفي الحديث ما احد اصبر اصبر افعل تفضيل من الصبر، وسبق ان عرفنا الصبر في حديث السيده زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وسأتي كلام نفيس جدا للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يعني رب العالمين لا يصبر أحد صبره، ولذلك أتى بأفعل التفضيل، لا أحد يصبر كصبر الله عز وجل على أذى سمعه. لفظ الأذى في اللغة ما معنى الأذى؟ لفظ الأذى في اللغة هو لما خف أمره وضعف، لما خف أمره وضعف أثره من الشر والمكروه. ولذلك قال لن يضروكم إلا أذى، هو لن يضروكم ولكن أذى. ولذلك سيكون الأذى ليس من أبواب من أنواع الضر. ولذلك قال لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وأثبت أنهم يؤذون الله، إن الذين يؤذون الله ورسوله أذية ولكنهم لا ينالون منه ضررا. ولذلك قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالأذى ليس ضررا، وإلا لو كان الأذى ضررا لنفاه الله عز وجل عن نفسه. فالخطابي قال لفظ الأذى في اللغة هو لما خف أمره وضعف أثره من الشر والمكروه. وشيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول هو كما قال، نقل كلام الخطابي شيخ الإسلام وقال هو كما قال بخلاف الضرر، فقد أخبر سبحانه أن العباد لا يضرون كما قال ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، مع أن الكفر يؤذي رب العالمين مش كده، ومع ذلك لن يضروا الله شيئا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، فبين أن الخلق لا يضرونه لكن يؤذونه. فابن آدم يؤذي الله ويسبه بإضافة ما يتعالى ويتقدس عنه مثلما ينسب إليه الولد والند والشريك في العباد، وهذه الأمور يجب أن تكون العبادة خالصة لله وحده. وكذلك مثلما يسندون إليه النعم والأفعال، حينما يسندون النعم والأفعال إلى غير الله عز وجل، حينما يأتون فينسبون الأفعال إلى الدهر، فيأتي الإنسان ويسب الدهر ويقول يا خيبة الدهر ملعون أبو الدهر، ليه؟ لان الزمن ده زمن فيه وفيه وعد يشتم في الزمن، والشعراء يقولوا كلام في طعن في الزمن والزمن ده فيه وفيه، واخدين بالكم هذا الكلام هو الزمن. ما هو الزمن وما هو الدهر؟ زمن ظرف زماني تحدث فيه الأشياء. من الذي أحدثها؟ رب العالمين. فأنت البعيد تسند الأفعال التي فعلها الله إلى غير الله ثم تسب من نسبتها إليه، إذن أنت تسب الله. القصد أنك تسب الله ولكنك حورت الموضوع ونسبته إلى غير الله عشان تسبه حتى لا تسب الله صراحة، هي كده. ولذلك قال يؤذيني ابن آدم ويسب الدهر، وإنما أنا الدهر، بيد الدهر أقلبه، أقلب الليل والنهار. إذا معنى ذلك أن الدهر لا يفعل، وإنما الذي يفعل من؟ رب العالمين، يفعله في مكان وفي زمان. هذا الزمان الذي يفعل الله عز وجل فيه هو الدهر. أنتم تنسبون فعل الله إلى غير الله ثم تسبون هذا الذي نسبتم إليه فعل الله. ولذلك هذا الأمر كان من الأشياء التي تؤذي رب العالمين كما جاء في الحديث. ففي قوله ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله دليل واضح على تسميته تعالى بذلك. ده الإمام ابن القيم بقى اللي بيقول الكلام ده، بيقول بقى اسم الصبور، وبيستدل على أن الله عز وجل اسمه الصبور. هذا لم يثبت في النصوص، لم يثبت أن الله اسمه الصبور. الإمام ابن القيم بيقول في كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، فارجعوا إليه فإنه كلام نفيس جدا. يعني الإمام ابن القيم بيقول كلام جميل، وإن كنا لا نوافقه على النتيجة، طالما لم يثبت عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه أن رب العالمين اسمه الصبور نتوقف، ولكن نقف على حيث وقف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالإمام ابن القيم بيقول يقول فقد أطلق عليه تعالى أعرف الخلق به وأعظمهم تنزيها له هذه الصفة، وما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، كما أن ما ورد في الأسماء الحسنى الصبور من أمثلة المبالغة فهو أبلغ من الصابر والصبار. وبالطبع ما ورد في الأسماء الحسنى لم يصح، وإنما جاء في الحديث الإيه؟ المدرج، الحديث المدرج وليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام ابن القيم بيقول كما أن ما ورد في الأسماء الحسنى الصبور من أمثلة المبالغة فهو أبلغ من الصابر والصبار، ومعنى الصبر معلوم في اللغة والشرع والعرف، فلسنا بحاجة إلى تأويلات المتكلمين التي تبعد عن المعنى المقصود من الخطاب. وصبر الله تعالى لا يماثل صبر المخلوقين بل يختلف عنه من وجوه. كلامه جميل جدا، صبر الله لا يماثل صبر المخلوقين بل يختلف عنه من وجوه، منها أنه عن قدرة تامة، يعني أنت تصبر نظرا لعدم مقدرتك على معاقبة من أذاك، لكن رب العالمين يقدر على أن يعاقبه، ولكنه يصبر عن قدرة تامة. أما أنت فهناك أسباب كثيرة تجعلك تصبر، أشياء كثيرة جدا تجعل، منها أن الله سبحانه وتعالى يصبر عن قدرة تامة، ومنها أنه لا يخاف الفوت، والعبد إنما يستعجل لخوف الفوت. يعني أنت ممكن تقول إيه؟ عمل معايا كده مش هسيبه. ليه مش هتسيبه؟ مش ممكن يموت فيفوتني، ممكن يسافر، أنا النهاردة في مركز أقدر أخذه، النهاردة أعرف معارف، بكرة جايز معرفش، الزمان قلب ممكن تتغير الدنيا، لا أنا هضربه الآن عشان أنا في إيدي عندي معارف عندي قدرة، أنا قادر عليه النهاردة، بكرة ممكن بكرة ما أقدرش عليه. لكن رب العالمين عن قدرة تامة يصبر، عن عدم خوف الفوت. مين يقدر يفلت من ربنا؟ يعني ممكن يفلت إزاي؟ يموت ما هو ربنا ولا يميته برضه، مش كده ولا ايه؟ طب مين يفلت من يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، بتعجيز لا تنفذون إلا بسلطان. يعني سلطاني لما أذن أو لو هناك إله غيري ولا يوجد إله غيري فمش هتعرفوا تخرجوا، فانفذوا اللي يعرف يا رب يعني. لا تنفذون إلا بسلطان، فين السلطان اللي يقدر يخرجكم من سلطاني من قدرتي؟ واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك هيفر من اقطار السماوات والارض يروح فين؟ خارج السماوات والارض، ما هو خارج السماوات والارض هي يروح فين؟ فليس هناك ملك اخر لملك اخر لاله اخر لرب اخر. فيقول الامام ابن القيم رحمه الله عليه: ومنها انه تعالى لا يخاف الفوت، والعبد انما يستعجل لخوف الفوت. ومنها انه تعالى لا يلحقه بصبره الم ولا حزن ولا نقص بوجه من الوجوه. وظهور اثر هذا الاسم الكريم مشهود في العالم بالعيان بعينينا، كظهور اسمه تعالى الحليم. والفرق بين الصبر والحلم، ايه الفرق بين الصبر والحلم؟ ان الصبر ثمره الحلم وموجبه، والحلم في صفاته اوسع من الصبر. ولذلك تكلمنا عن ان، كما ان ايات القران تتفاوت فان صفات الله تتفاوت. فهنا يقول الحلم في صفاته اوسع من الصبر، ولهذا جاء في القران في مواضع كثيره، وجاء مقرونا مع اسمه العليم، وكان الله عليما حليما. وقوله والله عليم حليم، فحلمه تعالى من لوازم ذاته، واما صبره فمتعلق بكفر عباده. واضح؟ الصبر متعلق بكفر العباد وبمعاصي العباد وبذنوب العباد. قال: واما صبره فمتعلق بكفر عباده وشركهم ومسبتهم له وسائر معاصيهم وفجورهم، فلا يدعوه ذلك الى تعجيل عذابهم، بل يصبر عليهم ويمهلهم ويرفق بهم ويستصلحهم بحلمه وصبره ونعمه، حتى إذا لم يبق فيهم موضع للصنيعة ولا يصلحون على الإمهال ولم ينيبوا إليه، لا من باب الإحسان والنعم ولا من باب البلاء والنقم. يعني هم لا يصلحون على الإمهال حينما يمهلهم ولم ينيبوا ولم يرجعوا إليه، لا من باب الإحسان والنعم لأنه يحسن وينعم لعلهم، ويبتليهم بالنقم لعلهم، فلا يجيئون من هذا الباب ولا من ذاك. حينئذ أخذهم أخذ عزيز مقتدر بعد غاية الإعذار إليهم وبذل النصيحة لهم ودعائهم من كل باب. وهذا كل من موجبات صفة حلمه، وهي صفة ذاتية له لا تزول. وأما الصبر فإذا زال متعلقه كان كسائر الأفعال التي توجد لوجود الحكمة وتزول بزوالها. يبقى الصبر متعلق بماذا؟ متعلق بمشيئته، متعلق بإيه؟ بالأسباب. لكن الحلم صفة ذاتية في الله سبحانه وتعالى. قال: وأما الصبر فإذا زال متعلقه كان كسائر الأفعال، المتعلق اللي هي الكفر والذنوب والمعاصي ومشاكل، كان كسائر الأفعال التي توجد لوجود الحكمة وتزول لزوالها. فتأملوا فإنه فرق لطيف قل من تنبه له. وراجع بقية كلامي في عدة الصابرين فهو نفيس غاية. أما قوله عليه الصلاة والسلام: ثم يعافيهم ويرزقهم، ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، أي أن الله تعالى يقابل يقابل الإساءة بالإحسان. هم يكفرون، كفرهم إليه صاعد ومعاصيهم إليه صاعدة، ورحمته إليهم، خيره إليهم نازل، إحسانه إليهم نازل. يعني هذا الذي يعصى الله عز وجل ألا ينام في خير الله تبارك وتعالى؟ ألا يأكل من خير الله سبحانه وتعالى؟ يأكل من خير الله ويتقوى به على معصية الله، يأكل من خير الله ليسب الله سبحانه وتعالى، ليكفر بالله ويدعي له الولد، يعاند دين الله، يحارب رسل الله، ويأكل من رزق الله، وجسمه كل خلية من خلايا جسمه تنعم بنعم الله وبإحسان الله، وهو يعيش بقيومية الله سبحانه وتعالى. فإذا يعافيهم سبحانه وتعالى ويرزقهم ويكلأهم بالليل وبالنهار ويصبر عليهم ويحلم عليهم سبحانه وتعالى وهم في كفرهم. هل يوجد أصبر من الله سبحانه وتعالى أو صبر كصبر الله سبحانه وتعالى؟ هذا أمر لا يتصور. أما مناسبة الحديث للآية المذكورة، قال الإمام ابن المنير: اشتمال الحديث على صفتي الرزق والقوة الدالة على القدرة، أما الرزق فواضح من قوله يرزقهم، الحديث يقول يرزقهم، يقول أنا الرزاق ذو القوة المتين، مش الترجمة كده، أنا الرزاق ذو القوة المتين، والحديث يرزقهم. وأما القوة فمن قوله أصبر، فإن في إشارة إلى القدرة على الإحسان إليهم مع إساءتهم، بخلاف طبع البشر فإنه لا يقدر على الإحسان إلى المسيء، لا يقدر الإنسان على أن يحسن للمسيء إلا من جهة التكلف، طبعا يتكلف بطبعه، يجعل طبعه يتكلف ذلك شرعا حتى يرضي ربه سبحانه وتعالى، ولكنه من داخله يكون يريد أن ينتقم من الإنسان، يقول له أصبر عشان أصبر علشان يعني احتسابا لله سبحانه وتعالى، يحتسب الأمر، أو يعاجل من أجل خوف الفوت الذي يحمله على المصارعة إلى المكافأة بالعقوبة. يبقى لو هو صارع من أجل خوف الفوت، أو تعجل لأنه يعني تعجل لأنه يخاف الفوت، أو يصبر احتسابا من أجل الله سبحانه وتعالى. أما الله فهو قادر على ذلك حالا ومآلا، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. الباب الرابع، باب قول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وإن الله عنده علم الساعة وأنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إليه يرد علم الساعة. قال يحيى هو ابن زياد الفراء النحوي المشهور، ذكر ذلك في كتاب معاني القرآن له، قال الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما. فسر الظاهر سبحانه وتعالى بكونه الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما. يقول هو قول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. أراد الإمام البخاري بهذا الباب أن يبين ثبوت علم الله تبارك وتعالى، وعلمه تعالى من لوازم نفسه المقدسة. وهنا من هذا الباب والأبواب التي ستلي سيتحدث في كل باب عن صفة أو بعض صفات الله سبحانه وتعالى، تارة يتحدث عن علم الله، تارة يتحدث عن سمع الله وبصره، تارة يتحدث عن استواء الله وعلوه، تارة يتحدث عن يدي الله سبحانه، تارة يتحدث عن عيني الله سبحانه، وهكذا. قال باب قول الله عالم الغيب، أراد البخاري بهذا الباب بيان ثبوت علم الله تعالى، وعلمه تعالى من لوازم نفسه المقدسة، وبراهين علمي فوق الحصر، فإنه خالق كل شيء، ومعلوم لدى كل عاقل أن الخلق يستلزم الإرادة، والإرادة لا بد لها من علم بالمراد، كما قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هل من الممكن أن يخلق بدون علم رب العالمين؟ لكي أنت لكي تصنع صنعة لا بد أن تكون متصورا قبل أن تصنعها، فيكون عندك علم بها قبل أن تصنعها. سأصنع شيئا، إذا هناك علم في ذهنك، هناك تصور في ذهنك لهذا العمل الذي ستعمله، فكيف يصح أن رب العالمين الذي خلق هذا الكون العظيم، الكون المرتب، الكون المنظم، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. تكوين جسم الإنسان، تكوين هذا الكون، تكوين المجرات، تكوين الذرة، العلم والإتقان في الصنعة من الذرة إلى المجرة، من الخلية الواحدة إلى المخلوق الذي يقال عنه معقد تمام التعقيد في تركيبه، الخلية الواحدة خلية كالأميبة أو غيرها، هذه في حد ذاتها معجزة تعجز علماء الدنيا في كل زمان ومكان. خلية الواحدة، خلية واحدة تعجز العالم كله بكل علمائه، فما بالكم بالإنسان المركب المعقد وسائر الحيوانات، فما بالكم بالمجرات، الإتقان في الذرة كالمجرة، كل خلق بكله. أليس الذي خلق هذا الكون يكون عالما؟ بلى، هو بكل شيء عليم. ولذلك براهين علمي فوق الحصر، ولا ينكر علم الله إلا إنسان فقد عقله. ولذلك قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعني كيف لا يعلم، لا يعلمك ويعرف كل، يعلم كل شيء عنك، مع أنه هو الذي خلقك سبحانه وتعالى. والخالق هو المبدع. ما هو الخالق؟ كلمة خلق، الخالق هو الخلق التقدير، الخلق التقدير. ولذلك يقول الشاعر يمدح ملكا من الملوك فيقول ولا أنت تثري ما خلقت، وبعض الخلق أو بعض الناس يخلق ثم لا يفري. يعني إيه؟ يعني أنت بتقدر لما يأتي الرجل الذي يصنع الجلد الإسكافي، بيصنع الشيء، يأتي الإسكافي اللي هو إيه؟ اللي هو الرجل اللي بيصنع الأحذية، اللي بيعمل الحذاء، كان يعمل الجلد زمان، يجيب الجلد ويأتي به ثم يقدر ويرسمه، يقدر ويرسمه الرسم اللي رسمه رسمة دقيقة على المقاس مقدرها، ثم بعد كده ايه يقطع بقى على نفس الرسمة يقطعها. طبعا احنا ممكن نتكلم باسلوب متقدم شوية، دعك من كلام علمائنا القدامى وابيات الشعر القديمة التي تحدثت عن فري الجلد ومشاكل ذلك. ممكن انسان في مكتب هندسة يعمل مكت او رسومات هندسية زي الفل، ويجي ساعة التنفيذ ما يعرفش ينفذ، العمارة تنهار، مش كده ولا لا؟ يبقى في انسان يقدر، يبقى الذي يجلس في مكتب الرسم الهندسي ويقوم برفع المقاسات والرسم ويرسم صح، ده اسمه تقدير، اسمه خلق. فده ده تقدير، انا قدرت ان اعمل كده، ده خلق. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قال رب العالمين تبارك الله احسن الخالقين. انت تقدر وانا اقدر، ولكن من منا يستطيع ان ينفذ ما قدره؟ وذلك ربنا اسمه الخالق البارئ المصور. الخلق ده التقدير، ولا يستمر الامر مقدرا فقط، بل يخرج الى عملية البرء. ولذلك يقول سبحانه وما ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب مكتوبة من قبل أن نبرأها، مش من قبل أن نخلقها، لا، من قبل أن إيه؟ نبرأها. البرء الإخراج للواقع، ما هي مقدرة ومكتوبة، مقدرة ومكتوبة في الكتاب، لكنها هنا أخرجت فأبرأها. ولذلك اسمه البارئ. ولذلك الأسماء الثلاثة بتبين العملية، إن في تصوير على صورة قدرك على صورة، على صورة قدر، ثم بعد ذلك، ولذلك قال من نطفة قدره، خلق من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هنا عندي تصوير المصور على صورة معينة، صورتك غير صورتي، صورتك غير صورة الشمس، غير صورة الحيوان، كل شيء صوره المصور، يصوركم في الأرحام كيف يشاء، ده التصوير. ثم قبل ذلك قدرك، خلقك، الخلق اللي هو التقدير، بعد ذلك تحدث عملية الايه؟ الإبراء. وذلك سميت البرية برية لأن الباري برأها سبحانه وتعالى. فهنا يقول الخالق والمبدع بتقدير سابق الوجود للمخلوق، وهذا يستلزم العلم لكي يخلق ويقدر، هذا يستلزم العلم الذي يسبقه. وانظروا إلى وصف الله نفسه في الآية السابقة بكونه لطيف، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لماذا قال اللطيف الخبير؟ هل يغني عن اللطيف الخبير العليم؟ لا، العليم علم عام، لكن اللطيف يقصد به يعلم الخفيات، الأشياء الدقيقة، يعلم الأشياء الدقيقة، يدرك الدقائق، لأن الشيء الذي لطف صغر صغر. ولذلك يا بني الاباء كانوا الحكماء كانوا يعلمون ابنائهم قديم يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف لان هنا يقابل الشيء الايه ها الدقيق خبير يبقى لطيف يقابل الدقيق لانها خردله دقيقه والخبير يقابل ماذا فتكن في صخره او في السماوات يعني خفيه في داخل في بعض الاشياء لما تيجي تشق بعض الاحجار تجد اشياء جوه هذه الاحجار قواقع وما من الذي يعلم وجود هذه في داخل هذه الصخره صخره تاتي كبيره ربما كانت قريبه من غرفه يعني تقطع في الجبل ويؤتى بها كحجر الجرانيت مثلا او رخام كبيره جدا ومع ذلك حينما تعالجها بالشق والنشف تاتي في الداخل فترى تحف كانت في داخل تكن يا بني انها ان تكن حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي ما قالش يعلمها يعلمها ده امر مفروغ مفروغ منه لا ياتي بها الله فما وصل اليه علمه وصلت اليه قدرته ياتي بها الله ان الله لطيف في مقابله الايه الدقائق خبير في مقابله الخفيات فالايه التي ذكرها البخاري عالم الغيب فلا يظهر على غيب احد مدح الله فيها نفسه بانه عالم الغيب وانه استاثر به دون خلقه قل لا يعلم قاعده قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبه الا الله اذا من ادعى الغيب فقد كفر من ادعى علم الغيب فقد كفر وهذا كلام اطلنا فيه نفس في الطحاويه في الكلام على المنجمين والسحره والكهان والغيب مصدر غابه والغيب مصدر غابه اذا استطر عن الاعين ولذلك قال وما من غائبه في السماء والارض الا في كتاب مبين نحن نتكلم عن الارض والارض دي هباء في وسط الكون الهائل اذا كانت الارض بنتكلم عن الغيب فيها امال الغيب في الكون كله يبقى ايه وما من غائبه في السماء والارض الا في كتاب مبين لا يقول الا معلومه لا ده علماه وكتباه في اللوح المحفوظ كل شيء مكتوب قبل خلق السماوات والارض وما من غائبه في السماء والارض الا في كتاب مبين فيقال عن الشيء غيب باعتبار تعلقه بالناس اما الله يعني بيقول عالم الغيب والشهاده في غيب بالنسبه لنا ولا هل ربنا عنده غيب وشهاده وعنده علم الساعه كله علم الساعه مفيش لا مستقبل ولا ماضي ولا حاضر كل ده عندك انت لان الزمن مخلوق فالزمن لا يحكم رب العالمين سبحانه وتعالى الزمن لا يحكم رب العالمين سبحانه لان الزمان مخلوق وذلك لما يقول لك خلق السماوات والارض في سته ايام سته ايام من ايامنا ام هناك كون اخر كان موجودا قبل خلق السماوات والارض وكانت هناك افلاك اخرى هو الزمن ايه دوره افلاك بيقدر بدوره الافلاك طيب الافلاك لم تكن قد خلقت بعد فاي ايام هي التي يتحدث عنها سبحانه وتعالى وذلك لما جاء موريس بوكاي يقرا هذا الكلام وجد في اسفار العهد القديم وكان صباح وكان مساء وكان صباح وكان قال لك اقفل اقفل هذا كلام رجل حكمت عليه ثقافه عصره لكن لما قرا القران لقى سته ايام مطلقه مطلقه فجاي ينظر في القران ايه بقى سته ايام قال لك وان يوما عند ربك كالف سنه وان يوما عند ربك في يوم كان مقداره 50,000 سنه اذا اليوم القراني قطعه من الزمان تختلف باختلاف النسبة بالنسبة لإيه بالنسبة لإيه كون الزمن ما انت بالنسبة لك انت اليوم 24 ساعة علشان دورتك مع الشمس طب ده اليوم الارضي طب لو انت في مكان اخر غير الارض هيبقى اليوم ايه هتختلف حسب الدورة تخيل انت لو الارض بطيئة او كانت اكبر من كده حجما او كانت سريعة اليوم يكبر يصغر مش كده لا ممكن اليوم يوصل لست اشهر يبقى اما يجي بقى هذا الكلام لا يعرفه اهل عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ساعة نزول القرآن فحينما يقول وان يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون بيتكلم عن ان الفترة الزمنية فترة نسبيا بالنسبة لإيه؟ وإذا قال في يوم كان مقدره 50,000 سنة، وإذا جاء بعض المروشين وقالوا هذه الآيات متناقضة مع بعضها. متناقضة إيه؟ ده أنتوا اللي أقولكم متناقضة. ده هذا من دلائل إعجاز القرآن الكريم. تخيل لما تكون دلائل إعجاز القرآن يستخدمها البهال للطعن في القرآن الكريم، يقول لك طب هنا 50,000 سنة وهنا 1,000 سنة. يقول لك يا عم خليك في اللي أنت فيه، خليك أنت أمسك الآلة الكاتبة واقعد اقعد احسب. الأمر أكبر من كده وأعمق من كده. فرب العالمين حينما تكلموا عن عالم عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب، الغيب بالنسبة لنا، والغيب نفسه غيب نسبي وغيب مطلق. ما ورائي أنا الآن غيب بالنسبة لكم، غيب بالنسبة لي وبالنسبة لكم أنتم شهادة، وما خلفكم غيب بالنسبة لكم شهادة بالنسبة لي. ما يحدث في العتبة أو في التحرير أو في اسكندرية الآن غيب بالنسبة لنا، شهادة بالنسبة لمن يراها، وهكذا. لكن هناك غيب مطلق لا يعلم إلا الله، لكن الغيب النسبي من ولذلك من الممكن أن ينقل البعض الغيب النسبي كما كان يحدث عن طريق من؟ الجن. فينقل الجن للكهان ما علموا وما سمعوا، لكنهم لا يعلمون الغيب المطلق. ولذلك قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. ولذلك وجدنا، ولذلك المغرب فاضل 5 دقايق على المغرب. نعم خلاص المغرب. نعم طيب، طب نكتفي بقى بهذا القدر، محدش لما حلينا الكلام ده عشان اخواننا الصائمون، احنا نكتفي ونكمل ان شاء الله. احنا باذن الله نكمل بعد العشاء، هنديكم فتره من المغرب العشاء راحه عشان اخواننا الصائمين يفطروا، ونتقابل بعد العشاء ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.